فوانيس الحارة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. فوانيس الحياة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. لما امسح حاراتي نادي من الفجر يا بدر يوم، تغمرنا الرحمة الليلة دي انت اكيد بشهر الصوم. لما مسحراتي نادي من الفجر يا بدر يوم، تغمرنا الرحمة الليلة دي انت اكيد بشهر الصوم. الحياة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، يفرح بالسدى المهموم. لما الحجة تلف قطايف والحج بيقرب احساس، من الذنب علينا خايف يشرح لنا من صورة الناس. لما الحجة تلف قطايف والحج بيقرب احساس، من الذنب علينا خايف يشرح لنا من صورة الناس. تراويح الليلة هنصلي بندعي يرجع لنا رمضان، نسمع درس الشيخ متولي بيقرأ من سورة الرحمن. تراويح الليلة هنصلي بندعي يرجع لنا رمضان، نسمع درس الشيخ متولي بيقرأ من سورة الرحمن. فوانيس الحياة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور ويفرح في الصدقة المهموم. الجمعة والمسحراتي والزينة على باب الحارة، بصندوقه يروي الحكواتي قصة جديدة بكل زيارة. الجمعة والمسحراتي والزينة على باب الحارة، بصندوقه بيروي الحكواتي قصة جديدة بكل زيارة. حسك فينا شهر الصوم فرح وخير بكل بلد، ربي عيدك لنا ونصوم نفرح كلنا بنت ولد. حسك فينا يا شهر الصوم فرحة وخير في كل بلد، ربي عيدك لنا ونصوم نفرح كلنا بنت ولد. فوانيس الحياة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. Oh.